أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. نقول من سيد الله صلى الله عليه وسلم عجي ce qui signifie celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. Et il a dit aussi ce qui signifie le croyant ne saura saisir pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin soit le paradis. Et donc, nous avons فوائد يعني قبل ما نواصلوا في الكلام عن عبد الله بن محسن الخطمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. سربه بكسر السين أي في نفسه، حاز أي جمع حذافير الشيء أعاليه ونواحيه. يعني شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كيفاش يبين لنا أمر، يقول: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي. يعني إنسان لو هو كلام صحيح يعني 100%، أصبح آمنا في سربه، سو إنسان يعني أصبح ما عندهش وجايع، لباس، عنده قوت يومه، حاجة بارك الله فيك. هذا كأنه ملك الدنيا حقيقة. أنت لو جيك وجعة رأس ولا وجعة ضرسة وما تمشيش تبقى لك حياتك، ولو عندك ذهب في فرنسا كله تعطيه باش تمشي الجعة هذه. الأعمى ولا ما عنده ما يبصرش، لو عنده ذهب الدنيا كامل يقولوا له تعطيه ويرجع لك البصر، يعطيه من غير ما يفكرش. ذهب الدنيا كامل قابل باش يشوف، شوف الدنيا وبهجتها وزخرفتها. إذن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui qui au matin, il arrive au matin, il est sain dans son corps, il n'a pas de maladie, et il a la suffisance pour la journée, pour manger la journée, pour s'habiller. C'est comme s'il avait tout le bas monde. Tu te réveilles, t'as pas mal, t'as de quoi manger et t'habiller pour la journée. C'est comme si t'avais tout le bas monde. Et c'est vrai. Imagine que l'aveugle, s'il a tout le bas monde, et on lui dit: tu donnes tout ce que t'as, et t'auras la vue. Il va donner tout l'or qu'il a, tout ce qu'il possède pour avoir la vue. Si t'as une douleur dedans qui reste à vie, il frappe dans la tête là, les douleurs dedans qui frappent dans la tête. Et si t'as tout l'or du monde, pour qu'on t'enlève, tu donnerais tout l'or du monde pour que t'enlèves la douleur dedans. Donc il dit le prophète: si tu arrives au matin, yani, dans le sens, tu vas bien et t'as la suffisance pour la journée, c'est comme si tu as possédé tout le bas monde. C'est vrai, donc rapporté par Tirmidhi, hadith Hassan. Et ça, c'est vrai à 100%, bien sûr. Il suffit de donner des exemples simples. Nous arrivait des douleurs dedans, nous arrivait des mal, etc. Bon, surtout la dent, parce que ça marque. Ça frappe dans le cerveau. Tu dis, si tu as tout ce qu'il faut, tu donnerais juste que la douleur, elle part. Imagine une douleur qui reste à vie. Ou l'aveugle. Il ne voit rien. Il ne voit pas toutes ces couleurs. Tout est noir. S'il avait tout le bas monde, sans réfléchir, il donnerait. N'importe qui d'entre nous, s'il il était aveugle, que Dieu nous préserve, il a tout l'or du monde. On dit, tu donnes l'or, on te donne la vue. Tu auras la vue. Sans réfléchir, il va donner. Pour voir. C'est joli, magnifique. Tout l'or, il ne remplace pas ce plaisir avec les yeux. Ni le fait que tu n'as pas de douleur. Donc on voit le hadith, il est bien sûr vrai à 100%. C'est comme si tu avais... Et ça fait réfléchir. Parce qu'il y a des gens... Ils se plaignent. Mais regarde, tu as des pieds avec lesquels tu marches. Des fois, tu fais le wudu, tu arrêtes tes pieds, tu dis, ah non, non. Il y a des gens, ils n'ont pas les pieds. Les gens, il leur manque une main. Il te manque une main, tu ne vas pas. Avec deux mains, tu peux porter plein de choses. Il manque une main, il manque beaucoup. En tout cas, ça montre qu'il faut obéir à Dieu. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وجعل لكم السمع والأبصار قليلا ما تشكرون. Si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Dieu vous a accordé, vous n'y arriverez pas. C'est pour cela Allah dit dans le Coran: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني خلقهم ليأمرهم بعبادته وهو غني. Dieu nous apprend qu'il a créé les humains et les djinns pour leur ordonner de l'adorer. Il n'a pas besoin de leur adoration, il n'a besoin de rien. Et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Allah est le ghani. Wallahu huwa al-ghani. Alladhi la yahtaj wa hadha ma ra'aynahu mu'akharan fi sharh Fakhruddin Razi li al-aya ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa. Qala wallahu huwa al-ghani, idhan yastaghni 'an al-makan wal-jiha. كنا نحن في هذا الشرح. Donc Allah dit dans le Coran wallahu wal ghani. Donc on a dit Dieu nous a créé, il nous a ordonné de l'adorer, on doit le remercier, c'est obéir à Dieu, le remercier. La première obéissance c'est adorer Dieu, et bien sûr Dieu n'a pas besoin de nous ni de notre remerciement, il n'a besoin de rien. Il dit dans le Coran wallahu wal ghani. Dieu, il n'a besoin de rien. Et d'ailleurs l'imam Fakhruddin Razi a cité cette ayah comme preuve que c'est impossible au sujet de Dieu d'être localisé dans un endroit au-dessus de quelque chose. C'est impossible parce que Dieu n'a pas besoin de, il n'a besoin de rien. Donc forcément, il n'a pas besoin de l'espace ni de la direction. Donc il existe sans endroit et sans comment. Allah mawjoud bila kayf wala makan wala zaman. Et bien, كلام جميل قاله يعني بين من الأدلة التي ذكرها فخر الدين الرازي عمل مقارنة بين كلام سيدنا موسى وكلام فرعون. قال ما وما رب العالمين؟ قال سيدنا موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما، رب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب. هيك جواب سيدنا موسى. فقال فخر الدين الرازي إذن استدل العلماء بجواب سيدنا موسى أنه دين موسى وكل الأنبياء الله الخالق ولا يوصف بالمكان ولا بالجهة. وأما فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ماذا قال الرازي فخر الدين الرازي؟ قال موسى فرعون يعني طلب الإله في السماء، فقال إذن عقيدة لينسب إلى الله سكن السماء هذه عقيدة شنو؟ عقيدة شكون؟ عقيدة فرعون. قال فرعون لعنه الله وعقيدة إخوانه من الكفرة، هيك قال فخر الدين الرازي. إذن نحن تبع عقيدة كون أنبياء موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام كل الأنبياء إن الدين عند الله الإسلام وليس بالله المكان والزمان ولو عنده لحية هو عقيدته عقيدة شكون فرعون إذن هو أخو فرعون في العقيدة هذه عقيدة فرعون إذن وقلنا في الأخير في آخر مقالة فخر الدين الرازي أنهينا كلام نحن هو ملخص هو شرح الآية في 17 صفحة نحن لخصنا منها وانهينا الكلام قلنا في الأخير ذكر قال إذن علماء عندهم مذهبان علماء السنيين يعني الصحاح لتبع الرسول عليه الصلاة والسلام إما تأويل بلا تفصيل يقولون هذه الآية عندها معنى يليق بالله سبحانه وتعالى ليس جلوسا ولا استقرارا ولا مكان ولا جهة مستحيل هذا يبقوا على هذا قل معنى يليق بالله ما ندخلوش في التفصيل بلا كيف ولا زمان ولا مكان ومذهب آخر عند العلماء هو التفصيل بما تقتضيه لغة العرب لأن القرآن بلسان عربي مبين وهذا مذهب الراسخين كما قال عبد الله بن عباس أنا من الراسخين وما يعلم إلا الله والراسخون في العلم شرحنا هذا سابقا إذن هذا مذهب العلماء مش كل واحد يعطي رأيه هو مش سوق الدين الدين موشي بالرأي قواعد واضحة وجلية وصريحة وسهلة الدين سهل هذه القواعد شرحناها هل تحتاج دكتوراه باش تفهمها الله خالق المكان والزمان لا يحتاج إلى المكان والزمان كان قبل المكان والزمان هل تحتاج دكتوراه هذه تحتاج قريت 50 سنة سهل الدين سهل أما الضلال هذاك هو الشيء اللي هو الذي شيء واهن لا دليل له مخالف للعقل مخالف للقرآن والحديث كما بيّن فخر الدين الرازي وغيره كيف العقل لا يقبل أن يكون الخالق في مكان لأن يكون في مكان له مقدار وكمية وشكل والقرآن كذلك الله قال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد والله هو الغني إلى آخر الأدلة اللي هي كثيرة بس نبين يعني سهولة الدين لأن الشيطان يجيك يحب الجهل الشيطان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد الشيطان ما يحبش العبد يجيك يقول لك ايه شنو هذا الكريم يحب الجهل اما الرسول ماذا قال عليه الصلاه والسلام قال فوالله اني لاعلمكم بالله واشدكم له خشيه يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات انما يخشى الله من عباده العلماء يعني العلماء يخشون الله هاو القران شو يقول والشيطان يقول لك الجاهل ابقى جاهل غفور الله يقول لك الله غفور رحيم الله قال شديد العقاب كذلك شديد العقاب وان عذابي هو العذاب الاليم الله قال عذاب اليم واضح ولا عذاب اليم اذن تبع الشيطان يحبك تغرق في الجهل من جهل واحد حكاوا لي البارح واحد يحكي لي قال لي واحد دكتور قلت له سمعته قال لي سمعته دكتور في مصر زعمة شوف الجهل عميق يقرأ في الآية إنما يخشى هي الآية واضحة يقرأ شوية نحو صرف كان وأخواتها وكذا في المدرسة إنما يخشى الله بالفتحة إنما يخشى الله من عباد العلماء علماء مرفوع بالضمة الظاهرة في محل فاعل معناه العلماء يخشون الله رسالة هذا دكتور واصل الناس كل تعرفوا لهنا قال لهم الله قال لهم إنما يخشى الله من عباد العلماء هذه حتى جاهل حتى مش مسلم ما سمعناهاش يجي يقول الله يخاف من العلماء يخشى العلماء هذه معقولة هذه الله قال ولا يخاف عقباها معقولة ربي يخشى هذه جعل لفظ الجلالة مرفوعا وهذا تولي تكذيب الدين واش قاعد يقول قال ربي يخاف العلماء هذا ضلال مبين ربي قادر يفني الدنيا كاملة في لحظة هذا شكون يعرف ايش قادر يخلقها في لحظة ويفنيها في لحظة هذا زعما يحكي للناس يقولهم يخشى ولكن مش كما خشيتنا. يجي واحد يقول ربي عنده وليد مش كيفنا نحن مقبولة هذه، هذا الشرك. هم النصارى شو يقولوا؟ النصارى يقول لك عنده وليد بحالنا نحن، يقول لا عنده وليد مش كيفنا نحن، مع هذا الله كفره. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. شفتوا الجهل في نهز جهل عار ولا يرضى به إلى الحمار. هذا الراجل يحكي لهم الناس يقول لهم ربي يخشى، وهي واضحة إنما يخشى الله فتحة على النصب من عباده العلماء والرفع على الفاعلية. الناس تحكي في الدين تعرفش النصب والرفع في محله. مرة صحابي سمع واحد يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله، هكذا لا تجوز ورسوله، مشى يعمل باب في عسى يعني يعمل باب العطف، العطف يتبع أيضا في الرفع والنصب. هي شنو هي الآية؟ إنما إن الله بريء من المشركين ورسوله، معناها الله بريء من المشركين والرسول بريء من المشركين. أما كي تعمل كسرة كأنك قاعدة تقول والعياذ بالله اللي يحط فيها كسرة جر، كأنه يقول الله بريء من المشركين بريء من الرسول، وهذا يعقله هو واحد. يعني شفتوا العلم، مهمية العلم، الدين سهل، هل هذا صعيب هذا نحكي فيه؟ تحتاج دكتوراه باش تفهم هذا؟ تحتاج دكتوراه، الدين يسر. لهذا أكدوا الشيطان، تبع الشيطان، الشيطان يحب تبقى جاهل. قلت لا دي سي كبرت سي. سيدنا علي قال لا يستحي كبير السن أن يتعلم كما لا يستحي أن يأكل. يجي واحد يقول حشومة ما ناكلش أنا كبير. سمعت واحد يقول خذيت الانتريت أنا في الماكلة، ماكلة انتريت. سمعتوا هذه ماكلة انتريت؟ ما ثافش منها هذه ماكلة انتريت. يأكل حتى للقبر، لا يستحي أن يتعلم كما يستحي أن يأكل. يا أخي ذكي يحب يعمر قبره متاعه ينتفع، قد يعمر القبر تنتفع، أما قد متعمر الدار وتعمر الدراهم قد من الورثة يتعاركوا، أما قد متعمر القبر تنتفع مسلكتها. إذن باش يجي الشيطان الواحد يقول لك هذه سعي، هذا صعيب علينا، مش صعيب سهل، لكن تحتاج تركيز. العلماء يقولوا الذكي ذكي اللي يفهم المرة الأولى، هذا يحتاج يراجع بين 5 و10 مرات. هذا إنسان يفهم ذكي، مع هذا يحتاج يراجع بين 5 و10 مرات. العلماء كانوا يراجعوا، واحد من العلماء كان ياخذ درس يراجعوا 70 عنده 70 درجة باش يوصل للدار، كل درجة يوقف يراجع الدرس، كل درجة يطلعها يراجع الدرس. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. إذن هذا أمر سهل، الدين سهل يسر، لكن الجهل هو المصيبة، الجهل هو المصيبة. لهذا الرسول يقول يا أبا ذر، يقول عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك ما أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك ما أن تصلي 1000 ركعة. 1000 ركعة أكثر من تراويح رمضان كام؟ نافلة، يتكلم عن النوافل، باب من العلم. مش شفتوا باب يفتح لك البصيرة، يفتح لك النور، العلم نور، العلم نور. الله قال وقل رب زدني علما. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن هذا في أجر كبير، وهذا وظيفة العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، قال من سلك طريق ينتمس فيه علما سهل الله له طريق إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يدرهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ الحظ الوافر. سيدنا أبو هريرة مرة بشعب بعد ما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم شال السوق قالوا ويحكم ميراث النبي يتقاسم وانتم لهنا خلوا النصبة وكل شيء يجروا للجامع هم بيعوا ميراث سمعوا ميراث أي شيء يجروا للجامع دخلوا الجامع لقوا دروس قالوا وين الميراث وقناها حلال وحرام يا أخي أعطاهم الحديث الرسول لم يورثوا دينار ولا درهم إنما ورثوا العلم هم أخلوا النصبة متاعهم في السوق ومشي يجري للجامع قالك ورث ورث معناها ذهب وحكاية هذه لقاها دروس إذن في القبر ذهب شي مش تدخل معاك إذن يعني شوف كيفاش الصحابة كيفاش كانوا يمسحوا وأبو هريرة منين تعلم رضي الله عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Donc on a voilà on a expliqué le résumé d'hier en fait c'était sur Saïdna, donc Fakhreddin Razi qui expliquait que les savants où ils interprètent en fait on a détaillé que c'est facile ces choses là mais Shaitan il veut que tu restes ignorant mais la religion elle est très facile tout ce qu'on a expliqué t'as pas besoin de doctorat pour le comprendre t'as pas besoin d'avoir fait l'académie pour comprendre ce qu'on a dit c'est très facile Dieu a créé l'espace le temps il existe avant l'espace le temps on n'a pas besoin de l'espace du temps Attribuer à Dieu l'espace, le temps, c'est du shirk. C'est pas un musulman celui qui attribue à Dieu l'espace, le temps. Même s'il s'habille comme des musulmans. Dieu existe avant l'espace, le temps. Il n'a pas besoin de l'espace du temps, tout simplement. Dieu n'a besoin de rien. Ça, c'est l'explication des savants pour tous les versets, comme Ar-Rahman al-Arsh istawa, ça veut dire Dieu domine le trône. S'établir, s'asseoir, c'est pas digne de Dieu. Car Dieu a créé l'espace, le temps. Il existe avant l'espace, le temps. Donc, Dieu existe sans endroit, sans comment. Il ne dépend pas du temps. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طاهر الأمين رزقنا على النافع ورزقا واسعا شفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين